تويست عشان تقدري تلفي حاجه. انا عايز الف حاجه دي ممكن تجيني اي ورقه او ورقه نفس هذا. خلاص خلاص كمان بس انا هقول ايه سي عندي الورقه دي وعايز الفها. لو هذه الورقه عشان تلف يبقى لازم الموبايل ما هتلف ازاي. الحاجه الثانيه لازم تبقى ليها وايد ايبكس. اهو موبايل وايد ايبكس. تعالى نلفها ما تلفش. عشان تتلف لازم يبقى ليها ايه نارو بيس بودر الفها. يعني في ثلاث شروط عشان يحصل بودكاست. الثلاث شروط دول لازم اللوب تبقى عامله كده. اقول ان هي موبايل وايد ايبكس وايد سوري نارو بريز صح عشان يحصل فورس عشان تلف اهو. موبايل وايد ايبكس وايد بيز ما تلفش لازم تقربهم عشان تلف. عشان كده سموها دي عشان يحصل فورس لازم يبقى فيه اوميجا لوب. في حرف الاوميجا لازم يكون اوميجا لوب. البولكس في حد ذاته رير وهيثبتك ليه رير. والكومنست هو بولكس او سيكلويد لدرجه ان فيه برغم ان هناك فيه انواع اخرى من البولكس لكن اصبح تقول لحد ايه ده اسامبشن اه ده عيل صغير ابو 6 شهور سنتين بولكس اه ده سيكلويد بتاع السن ال 70 سنه ده. عشان كده هناخد بولبس اوف سيجمونت. ده سؤال بينزل ريتر على فكره رغم رير لكن ساعات بيبقى السؤال اللي نازل سؤال عشان نظام الشط هو معروف. ده كان البولبس ايش توب يا عم ده رير ده فيري رير ده ممكن تقعد انت 10 سنين عشان تشوف حاله واحده هجيبه للطلبه ليه نزل بولبس اوف سيجمونت. تعالى نشوف السيجمونت هل بينطبق عليه الشروط الاوميجا ولا لا. اولا ادي السيجمويد موبايل ليه فالفيك لزجول حلو وايد ايبكس اهو ولكن له وايد بيس اذا اتس نوت بريسبوست. تعرف بقى هي ماشيه لو انت كده في كليه ولا في اي حته ولا ايه عارف شكل شخص كده يا ده اول دفعته يا سلام تروح تسالي ادراك ايه مقبول لا غير اسود ليه الدفعه دي الدفعه خراب. ما هو لو هو الاول ومقبول ده ضايع. طب ده الاول ونوت بريديسبوز يبقى يوريك الموضوع ده قد ايه رير. تو بي بريديسبوز بقى عايز كونستيبيشن years and years and years and years يبقى مش مالجنت يا اما دايفرتيكولوزس اريتابل باول سيندروم دول الكوكولوم مخلوق بكون طويل عشان لما يطول ده بص هيحصل ايه تعمل لك بيو بيس. يعني انا لو جيت قلت لك ايه بص اللي هي السيجمويد وايت بيس طول طول طول ايه حصل ايه عمل نيو بيز. يعني بقول لك ده بتاع الراجل صاحبه فوق 70 سنه 75 سنه ما تقوليش بودرس واحد سنه حتى 60 مش ماشيه فوق السبعينات. ولما يجي يحصل البودرس هتلف يبقى هنا اهو اهي وده الديليت كده لما تيجي تلف تلف بهذا الشكل انتي كلوك وايز دايركشن. طب ليه ما تلفش الناحيه الثانيه؟ عشان هنا في ايه؟ اللاترال ابدومينال وول يجي يلف كده يلاقي ايه؟ اللاترال ابدومينال وول لكن هنا ده ايه؟ الفراغ فيلف بالطريقه دي. يلف لفه تقفل فين؟ لفه ونص تقفل فين وخط. يبقى هنا قفل اليومين وقفل الباك سبلاي. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هو كان ايه كليك البيس بتاعتنا كانت ايه؟ كوليك في كوليك اتنين فوميتي ده عبال ما هيلفلك الستة سبعة متر دول يبقى ليه لدرجة بقول ايه ده انت اصطانها اوبسكشن وزود فوميتي ثلاثة ابسوط كونسبريشن يا نهار ابيض ده هيبقى ابسوط كونسبريشن بتاع بلاده فابريكا كل واحنا تحت ما انت كل ما ننزل تحت كل ما الكونسبريشن تبقى واضحه قوي كل ما الديستنشن تبقى فظيعه قوي كل ما مفيش فوميتنج والفوميتنج له علاقه بالديهايدريشن كل ما يبقى في فوميتنج كل ما يكون ديهايدريشن هو انت هتكتب نفس الكلام هتكتب واحد اثنين ثلاثه اربعه بس انا مش معقول كده كله صفه واحده ده هتقول لي اول بي اتش هيستوري اوف كونسبريشن فور يوز هي دي بريزنتنج ويز sudden onset of abdominal colic vomiting absent being very late absolute constipation evident distension رهيبه قد كده ما كله ده مسدود بنفسه ده فوقيه لسه كام الكله قد ايه وكام قد ايه من السمول انتستين general ولوكال general the patient is not dehydrated because dehydration is a sequel of vomiting وده very late ولاي abdominal distension investigation the same بس دي حاجه هنا كاركترستيك الكاركترستيك هو ايه انت لما تيجي بص تعمل ازاي اهو اهو تويست شوف اللوب بتبقى عامله ازاي عامله ازاي ماشي كده داخله كده صح لما تيجي تعمل انت تويست يبقى اللوب دي اتقفلت كده صح فيبقى الكولون هو طالع ما تلاقي بقى خلاص كده فيسموها الاس سبيد اس سبيد عارف الاس الكوتشينه الحرق العلامه بتاعت الكوتشينه ده اسمه سبيد او البيك فده قالوا عليه الاس لايك الاس الواحد سبيد ولو عملت فيريان انيما هيديك الاس سبيد او البارود بيك او البيرد بيك انت عامل بريا كلمة if I suspect colonic obstruction ده بجالي ليه الدو انما تيست وجالي الفينكس ريا البوزيشن بجالي الفينكس ريا سوبايل بوزيشن بس انا بديك البريا انما ده اضافة تريتمنت ريساسيتيشن بكتب له كده the patient is not dehydrated وبعدين هنعمل تريتمنت للفولوس تريتمنت لا لا هتبقى الفلويد لازم انا داخل اوضه العمليات هخش في سيمباثيك شوك هخش في فازوفيجال اتاك زي ده انا داخل الامتحان وعرفت اللي هيمتحنني ده شخصيه صعبه جالي فازوفيجال اتاك يبقى هحتاج فلويد هنخش على الفولوس زي ما قلنا هنخش على الانتا سسبشن بهايدروسيتيك ريدكشن برضه نفس القصه دي هنخش على البوربلس بعلاج تحفظي الاول وهو باس سوفت ريكتال تيوب ريكتال تيوب بعد ما اسمها ريكتال تيوب ريكتال تيوب ده زي الخرطوم كده لوبريكيتد وهنخش يمكن يعدله هو كان عامل كده وانا داخل نروح معدول لو كان مثلا نص نفه ولا لفه ممكن يتعيد سوفت ريكتال تيوب يبقى هسميها بروكتوسكوبيك دي كومبريشن بروكتوسكوبيك يعني ريكتال دخلت جاش اوف جازز جاش اوف فيكال ماتيريال مع شويه دم دائما يمتاز الفولفس والانتسسبشن استرانجريشن عامه بدم بالريكتال لان ما دام قلت لي استرانجوليشن ما بينه وارتري ودائما البين اكتر من الارتري يبقى لازم هيفرقع على كام ايه؟ كام بس؟ والله ايه في تسكسيد؟ سيب السوفت ريكتال تيوب ولا العين يستريح وبدات برضه تفش يبقى هسيبها اي انفستيجيت اعمل كولونيك بريباريشن اخش اعمل بيرفيك كوليكت اشيل البلفيك كولون از وان ستيشن يعني عندي وقت احضره سؤالك ايه؟ لا لا صح صح. شوف دايما في حاجه عايز اقولها لك. كان زمان عندنا في الفسيولوجي يقول لك ايه؟ 1 there are 2 reflexes و 1 بيجيب الاذر الاسترونج من الاذر. تمام؟ البين اللي بيبقى في العيان ده والكوركس اللي عند العيان دوت كل الالم اللي هيحسه وده داخل من الانس عشان ده سوماتيك على بعد سنتي بقى بيصرف خلاص. فانت ممكن تستخدم الجل نوع من اللوكال انستيزيا جل اللي اذا كان عنده فيشر ومع هذا برضه هو الالم والمغص ده بيخليه مش حاسس بحاجه ثانيه وده برضه حاجه من زي الكاونتر انديشن زي الكاونتر انديشن يعني في الفلاحين بس دي بطلوها بقى شويه ده زمان زمان كان يجي لك العيان الاقي هنا ده مكوي مكوي مكوي كم ده ايه ده ده لان كان سبلين وميجاليج السبلين بينفول فكانوا يكوي نوع من الكاونتر ايتيشن قلت هذه الموضوع ده قال خالص بس كان دايما حاجات بنلاقيها ايه ده مكوى مكوى حرق سيجنري انتنشن سكار كاونتر ايتيشن اللي معناه ايه احرقه ومش حاسس من الالم تمام عدى سيبيها كورونيك بريباريشن بقى يخش يشيل البلفي كول الانتنشن ده لان الريكرنس ريت عالي طيب كيف ديس فيلز وغالبا هات فيلز كلام هات فيلز هتعمل ايه؟ اميجيت لابارادومي اميجيت اكسبلوريشن ولو كان الاميجيت اكسبلوريشن رايت باراميديان احنا هنا بنفضل نعمل ليفت باراميديان لكن لو قلت رايت هنشوف لك غلط وده أهمية إن أنا أبحث وأيكس ما قبل العملية هو كان فين في أي حتة لو فتحت رايت I can reach the left side بس هيبقى بقى تراكشن زيادة شوية والتراكتورز الميد لاين ده من الحاجات اللي كويسة قوي قوي قوي بس ليها عيب خطير جدا الميد لاين إنسيشن في الحوادث احنا بنسميه السوستة بتاعت زي سوستة البنطلون سوستة الأبدومين جريت لكن الهيليك باور بتاع الليني قلبه وحش جدا عشان بور فاسكولاريتي فكتير قوي يحصل له بيرست خصوصا بيكون انتستن اندر تنشن المهم الميد اكسبلوريشن بصيت حاجه من الاثنين يا اسود يا مش اسود يا فايبل يا نان فايبل لو كان فايبل واحنا عارفين بقى الجدول بتاع الفايبلتي لو فايبل اندو ذا تويست لفه خلاص and then colonic preparation واعمل pelvic colectomy كان في زمان عمليه انا هقولكم على اسمها بعد ما تعمل you undo the twist خلاص تاخد كام سوتشر كده تذنب تثبت السيجمويد في اللاترال ابدومينال وولك ولا بسميها كولو بيكسي انا عايز اقول لك بس ايه يعني ايه كلمه كولو بيكسي كويس ليه بطلناها هو مش عيب لو عملتها لكن ليه بطلناها لان كان في تفكير ساذج يعني تفكير ساذج هو انت فاكر لما افتح الاب وفي انتستين وخصوصا السيجمويد اللي هو حصل له تويست وحصل شويه كده اكسوديشن من بره توسوديشن من بره سوري ها شويه خفيفه كده بقى ده مش هيلزق الدنيا مش هو هيعمل ناتشورال كولوبيكسي فيعني ايه الاخروزتين انت بتاخدهم دول ولكن هقول لك اندو ذا تويست طب ده كده ان هو فايرال عارفه لو نان فايرال وفكيت زي تويستد اوفيريان سيست الجانجرس دي وفكتها ريبرفيوجن سيندروم البلاد جاش هيجي يلاقي بقى بلاوي زرقاء ويلاقي بقى بوتاسيوم ويلاقي لاكتيك اسيد ويعمل كاردك اريست وهي الفيلر اذا هو نان فايبل هنعمل ايه يا احمد حافظينها بقى نان فايبل جاي من السيجمويد اكسترايزيشن ريسكشن هارتنس بروسيجر لقيت السيجمويد اسود طلعنا بيه بره شلناه بره اهو ورحنا عملنا ايه هارتنس بروسيجر اند ذا كرونيك بريبريشن وبعد كده ايه عملنا ريستوريشن اوف كونفيتي مفهوم اعتقد خلاص طالما فهمنا بقى الاسس بقى الموضوع مش صح. دكتور هرب انا متاكد ان هو بيقول بلس ممكن بولس ستراكشر خلاص خلاص قبل العمليه من الكلينيكال بيكتشر من الميريام انيما عرفت ده بولس. سي يا سيدي مش بولس قلت لك كانسر سيجمويد كانسر سيجمويد او ريتو سيجمويد هو نفس البروسيجر مش هعمل نود تويست ولا هحط ده. لكن انت لو وصلت للدياجنوزس بتاع انه دوت ايه سبين ابيرنس يبقى ده بولس خرب الريتو تشو لقيت الابل الكور يبقى لا ما ينفعش. بولس اوف ذا سيجمويد اكتبوا بقى معايا هعمل لكم حاجه كنت شرحتها اللي هي بولس نيوناكورا او بولس او ذا ميد جات اكتبوا معايا ورسموا معايا بليز بولس نيوناكورا او بولس of mid gut. ودام حاجة congenital يبقى لازم نتكلم ايه الامبريولوجي. الامبريولوجي ده مش هديب عليكم على فكرة اللي هو عبارة عن rotation of the mid gut. اول first stage first stage the mid gut is in the form of a loop. The mid gut is in the form of a loop where its apex consists of the cecum and appendix. And its artery is the superior mesenteric artery. ماشي؟ يبقى the mid gut is in the form of a loop. Where its apex is the cecum and the appendix. The arterial supply is the superior mesenteric artery. The first stage rotation in an anti-clockwise direction, 90 degrees. The first stage rotation is in an anti-clockwise. The first stage rotation is in an anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, 90 degrees. Bringing the cecum and the appendix in the left hypochondria. Left hypochondria. At this stage, the physiologic, at this stage, the physiologic umbilical hernia occurs. Okay, that is number. But the example is major. Yes. Then second stage. May or the main barada. Second stage. 180 درجة بين قوسين لفيستوسي 270 درجة from the start of rotation يعني 180 درجة على 90 the second stage 180 درجة bringing the cecum and the appendix subhepatic subhepatic that is to say in the right hypochondrium third stage migration of the cecum to the right iliac fossa to cecum and the appendix to the right iliac fossa تمام والاستومك والفيرست بارت والميدل او السكند بارت دي لما مفيهاش مشكله خلاص المشكله في ايه في الميد جات وادي بقيت الانتستين فاهم لغايه ما وصلنا للترانسفيرس كولون او عند السيكم اهو وادي الابندكس وادي الديسندنج كولون اللي بيمثل الهايند جات خدتوا ازاي؟ يعني تخيلوا ادي الاسوكس والاستومك والجودنم والسمول انتستين اهي والسيكم اهو بالابندكس في اللفت هايبوكوندريا ما عملش ترانسفيرس كولون ولا عمل اسندنج كولون وهذه الهايند جات سليم بالريكتم بين الكنال مظبوط يبقى هو بيتعلق هنا خلاص وجدوا ان هنا في باند ماسكه من السيكم متعديه من الديوتنم رايح رايت الى الفص وصف هذه الباند وقال عليها ترانس جيودينال باند اوف لات اللي وصفها اسمه لات واعتقد لات والله اعلم ان هذا البند هو اللي يجيب السيكر يوديه لغايه الرايت دي فوسا على نفس نهج الجبرناتلا خلاص ماشي معايا يبقى نكتب بقى كده نكتبه بقى كده الباثولوجي على قلنا الايتيولوجي الريست اوف روتيشن الباثولوجي اسمه ايه؟ band of lead lead LADD transjudinal band of lead فالباثولوجي قال لي بقى volvulus of the mid gut around the band of lead volvulus of the mid gut around the band of lead تعتقد لما ده يلف الاوبستراكشن فين؟ مش حصل فورس يبقى الحته اللي مسدوده فين؟ الجبنه هاي دول بقى هادي ولفيهم لفيهم زي ما بتلف يبقى ما وصلش لهم دلوقتي مش ده البند اهو وده هيلف حوالين البند لف يبقى مين اللي اتزنقت هنا يبقى بين قوسين it is a Judean obstruction ها؟ لازم كل الانتس لفها حوالين حاجة يبقى اللي بتقفل دي مين هي دي؟ دول سبتهم ولفتهم مقلب بس اللي أبصرش مين؟ clinical pictures at birth absolute constipation بس هاي بقى على البوض يقول ايه؟ early at birth وminimal abdominal distension وهاول الفوميتنج ايه؟ مش قبلي بس bile stained vomitus bile stained vomitus نرجع الجديد الكونتنت ومينيمال ابيجاستريك ديستنشن تحت مينيمال 20 خط شوف بالرغم كل اللي الديستن اتسدد لكن البدايه فين فوق فكل كل الانتفاخ يبقى هنا وكل الباقي ده الديستن يعني البروكسيمال اهي الباقي ده كله اصبح الديستن بتاع البروكسيمال نفس الكلينيكال بيكتشر ده يا جماعه هو نفس الكلينيكال بيكتشر بتاع جدينا المستشفى او جدينا الادريسيا جدينا الادريسيا جدينا الاوبستراكشن نفس الكلام ايرلي فوميتنج مايل ستيت فوميتنج مينيمال ابيجاستريك ستريتش نعم اتولد عمال يرجع مع كويس تجينا امتى النوم بقى ثاني يوم شايف لك ايه التايمنج اوف برزنتيشن هو السكند دي اتولد رجع معلش ده مغص طول الليل مغص ده بس الترجيع المستمر اخضر ريت الوضع اللي رجعها ده بيرجع وراه اخضر هنا بقى ده الخطر فبيجيلك بقى طبعا مات احنا دايما بنقول ايه العيال الصغيره ديت عامله زي الخضار هات خضار كده جميل وحطه في الشمس شويه في نشي فين الريزيرف بتاعه؟ ده ما رضعش رضعه واحده، ده مسمك ولد ما استفادش بحاجه فجاي ديهايدريشن اكتب بقى كده تريتمنت طبعا انا لو حد قال لك انفستيجيشن مفيش غير كلينيك سيريس يعني لو هنعمله هنعمله كلينيك سيريس لكن هو واحد بيرجع بايل ستين فوميتس وكوليكس كل رابع بيرجعها ومعاها بايل ستين فوميتس وتحت بايل ستين 20 خط ما فيهوش انتظار اكسبلور يا يكون جودين الاوستراكشن يا اما يكون ميكونيا كوليس بتاع ده غربه سيناتوره ايرلي اللي عامل ايميجيت ريسسيتيشن وايميجيت اكسبلوريشن باي جرين ارم انسجن immediate resuscitation, immediate exploration, green arm incision. Viral green iron. احنا كل الاطفال green iron. مفيش لازم تفتحه كده خالص، مفيش. ليه يعني تفتح كده؟ ليه؟ Viral ولا non viral؟ viable undo the twist سهم كده نقول undo the twist plus cut the band of blood طبعا الباند اوف بلاد خلاص ده اللي هو الفالكرم ده هو الاكس اللي بيلف حواليه ثلاثه أقل بسكتومي أربعة كولوبيكسي. كولوبيكسي ثبت السيكم في الليمت هايبوكوندري. ما تفتكرش يا ساذج ان انا هقدر امسك السيكم كده واجيبه كده واعمل منه حاجه في مكان ثبتناه. ده اللي خلاني اعمل ابيندكسيتري. ده لما يكبر بقى خالص كويس، مين هيقول ان ده عنده وقال وجع حلم؟ مين هيقول ده التهاب سيلي؟ وحتى لو معاه فايض هيخليني مش عارف يا ربي ده زايده ولا كولو ولا فهنا عشان تبقى عارف ليه قبل السكت. الناس عنده other congenital anomaly compatible with life. الانوماليز الكبيره دي بيبقى عندهم بلاوي زرقاء ثانيه، خلي بالك. انا بتكلم اذا هو تحت ايدي دلوقتي بس هو عنده other كبرس عايز هو بس الفالوس يعني. خلوا بالكوا احنا قلنا ايه فايبل وخلصناها وفهمتك ايه هي الابنسيبتوم. طيب نون فايبل يا نهار ابيض، نون فايبل يعني كل ال 100 جات فهنا نون فايبل. هنعمل ايه؟ ريسكشن انستوموسيس. ريسكشن انستوموسيس واكتب بقى بين قوسين اب تو 70% اب تو 70% اوف ذا جات could be sacrificed. Up to 70% of the gut could be sacrificed. More than that is incompatible with life. قلت طب هو لو كان زيادة هعمل ايه؟ هشيل هشيل غسل وطب الجنة. اكتب بقى الاحتمال الثالث doubtful. الاحتمال الثالث if doubtful. يعني زي الهيرنيا. if doubtful cut واحد cut band of lead ده اساسي. warm pack and positive oxygen for 5 minutes. زي ما قلنا في الهيرنيا. warm pack زائد positive oxygen for 5 minutes to be repeated 3 مرات 3 times يعني ربع ساعة عمال ادخل في الانتستين ودكتور التخدير بيبوش اكسجين اكتر من التخدير. if still doubtful شو المفاجأة دلوقتي؟ خلي بالك المفاجأة. if still doubtful الهيرنيا قالوا لي بقى انا بقولها كده ومسجل لي يشوف كده يقول ايه اكرم لك ومور سيف للعيان شيل صح ده مكتوب كده لو دوت ستيل دوت بعد ربع ساعه شيل يا عم اامل لك وامل للعيان هنا بقى دار كلامي هقول اكتب هقول كلوجر اضافه كلوجر اوف ذا ابدومين closure of the abdomen plus second look after 24 hours. اقفل وبعدين second look operation تاني مره اجيب لك second look operation after 24 hours. الله ده غير كلامه ليه؟ انا ما بغيرش رايي. الهرنيا كبرها ايه يعني؟ 15 سم هتتشال 20 سم متر يا سيدي مش متر طبعا في يعني لكن انا بقول لك عادي تشال لكن ده تتكلم على 100 جت يعني كل ملي زياده قد يكون فايبل خساره تتكلم 100 جت كله انا هقفل 24 ساعه اروح راجع براسي انا اجلت بيج تاني برضه في مفهوم يا جماعه غريب جدا عند الناس هتسمعوه كتير قوي قوي في حياتكم الخاصه يقول لك ايه يتحمل بيج تاني يا عم لو مجرد ما بيصحى من يوم اما يصحى من بنج ما يصحاش لو صحى من بنج بنجه تاني مش يقول لا بنجه تاني مش يقول لا ما هو كده الناس عندها اعتقاد ده لسه انا عامل له عمليه من شهر يبان تاني يا سلام يبان تاني وتالت ورابع طالما حصل كومبليت ريكفري فانا 24 ساعه افتح لان الاسم اللي هيبقى باين والفايبر هيبقى باين وبالتالي انا اي كان ريسكت الاسود بس يبقى ام سي من كل ملي. بنتكلم هنا دلوقتي على ايه؟ على على موضوع كبير يا اما العيان هيكمل حياته او يموت. فهمنا؟ فهو لازم افهم مش هي احفظ لان هتلاقي فيه حاجات ضد حاجات فساعات تتلخبط. لا في الهرنيا شيل يا عم خلاص ده لا. تمام؟ فهمنا؟ ده الفولس نيو ناتورا او فولس او تيميت جات نوع من انواع بس هو مش مهم قوي لانه هداير بس نوع من انواع الاسئله اللي ممكن تنزل از ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت انستانر اوبسكشن ان نيو ليبور. الموضوع اللي بعده هنلديه برضه موضوع اسمه اكيوت اكتب ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن اكيوت ميزنتريك اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن اتيولوجي. acute embolic acute embolism to the superior mesenteric artery يا embolism اتنين acute thrombosis on top of atherosclerosis ثلاثة rarely acute mesenteric venous thrombosis acute superior mesenteric venous thrombosis in portal hypertension. نمرة واحد كان ايه يا جماعة؟ اكتب الريكوسين انظر الامبوليك اسكيميا لان هو ذا سيم سورس. مش احنا خدنا امبوليك اسكيميا وقلنا جايه يا اما من ال ايوه اه طبعا طبعا يبقى ذا سيم سورس اللي عملت امبوليزم في اللور ليمب هي تعمل امبوليزم هنا زي ما قلنا اكيوت ثرومبوزس از اكيوت اسكيميا اوف ذا لور ليمب او توب اوف اسر سكلوزس. clinical pictures حسن هنقول في colic vomiting absolute constipation بين قوسين bleeding per rectum اي حاجه فيها strangulation bleeding per rectum on examination general or local on examination general or local general power plus hypovolemic shock plus dehydration من المعالم بتاعة الميزنتريك باسكولار اوكلوجن وهو عبارة عن اسكيميا اوف ذا ميد جات. تخيل اسكيميا اوف ذا ميد جات تخيل الجلوكوزا بتاعت الميد جات دي كلها مقرحة من الاسكيميا احنا ما سويناش جانبين وبليدنج. فالدين من عيان بيفقد دم جوه الانتستين لدرجة ان هو بيبقى بالور وهايبوفوليميا abdominal local بقى local minimal distension inspection minimal distension palpation rigidity, tenderness and rigidity. اكتب tenderness مصرفه tenderness rigidity. يا راجل ده ازاي ده؟ لما ازاي؟ هم 5 سم دي لما يحصلها انفلاميشن تلاقي هنا ايه تندر. عندك الميت كات كله اسكيميك انفلامد اسكيميك انفلاميشن فلازم يبقى فيه ريجيديتي في تندرنس. خلاص اكتب ان بي بالكبير diagnosis of this condition is very difficult. Diagnosis is very difficult. خصوصا يعني انا مديه كده يبقى يكون يعني كله موجود. الشرط كله موجود. الشرط. Treatment. لا يا ريت يا ريت. لكن هو حاجات كتير جدا يعني ممكن اقول ده عيان ده عنده هيموبرتونيوم ممكن المنظر ده يكون ماشي مع الباكيريتايتس ممكن ماشي مع كيتو اسيدوز وكان عندك دايابيتيك ماشي مع كونسيد هيمور سموير عقبال ما سيادتك تفكر يكون حصل جنجريا في الميت كات. يعني بص 99% من الحالات اللي شفتها ماتت 99% مات. واي حد يقول غير هذا الكلام قول له تفشل هنا وبره مش بعرف كل الساينس دي كلها عايمه انت في النظري بيوضح لك لكن هي عايمه. ايه واحد بين تندرس بريفيد اي ده مفيش حاجه مفيش حاجه خالص بريفي بالريكتم عشان كده قايل لك ايه لازم تفكر فيها واعمل حاجه اسمها ميني لابراتوبي ام افتح بنج وافتح ما علينا. تريتمنت. نعم. قلنا ايه؟ تريتمنت. ايه؟ immediate resuscitation plus blood transfusion sometimes needed. B. immediate exploration. يعني هتفتح ده لما تفتح ده هتشيل الامبرس لو خيطته هتضيقه لو تروح برقعه وتحطها هنا فاهم قصدي ايه؟ يعني انت فتحت شلت لو خيطت هتضيق فلما دي تفتح بتوسع الفتحه جيب حته فين صف نازلين ورقعها وقفل زي الرقعه بالظبط فاسمها فينس باتش رقعه انجيوبلاستي. نان فايرال ريسكت. على فكره النان فايرال والداوتفول نفس الكلام بتاع البولفرس نيوناتورا هات ريسكت. وهنا بقى يعني هو حظه بقى لو 70% واكتر مش هيعيش اقل هو هيعاش لو داوتفول سجندوك. مره نزل سؤال في البوست جراديويت واعتبروه من الاسئله الصعبه جدا ديسكاس سيجندوك اوبريشن وده بيؤيد نظرتي ان لا يوجد فرق بين البوست والاندر. انت كل عمليه انك انت بتاخد عناوين هو المفروض ان هو يخش في تفاصيل السيجندوك لكن الاساس واحد. يعني انا ما بقول لك طالب بكالوريوس مش بقول لك دكتوراه ولا سيجندوك اوبريشن. اخذنا السيجندوك اوبريشن في الفولبس اخذنا سيجنال كوبريشن في اكيوت ريزيرفري واسفر اوكلوجن اخذنا سيجنال كوبريشن في كانسر كول وكانسر ريكتال. ديس ار ذا سيجنال كوبريشن. عايز تقسمها له بقى الى ايمرجنسي والى الكتيف ذا سيجنال. ولا يوجد صندوق تاني خلاص. بس البوزيشن ده بيحاسبه بقى على تفاصيل هيعمل ايه هنا ويعمل ايه هنا ويعمل ايه هنا. لكن الاساس واحد. هنوقف بقى كده. انا فاضل لي بالظبط باراليتيك فينيس. ها؟ مش تاخد 3 دقايق والسؤال واجابته اللي انا هحطه في الاخر. بنوقف كده والمره الجايه باذن الله هكمل.